التي يجنيها المسلم إذا قال في دعائه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. أسأل الله سبحانه أن يصون ألسنتنا أجمعين، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.